مفروض الحال الأخبر إنه كله كان اللي بناديني واه يا صوني لعدني غسيقات بيبي يفوت الحال الأخبر إنه كله كان لبنادي أحين وقيغ الحبي لرسل العدو وحبيبي والنادو قاني لك من رزم غاسبة بيك شمدي وقصور لي نملة لسمة الغكراغ لحبابي وردار سنين للسا سيرات نادي لوح العجاجي وليد طلعت وباتوري عقل فو رازي اللي غادي تنصحتي قام وحالة داك يسلدي واه يا الحال الأخبار إنو كلو كان لبلادي واه يا أنصاري ضردر دغنسكي لمودان كرزي واللي يدن لحظي غوري تشاني قضادي خير غوال نسيت نزلتي نسيت العيدي نسي قوت أثراني غنراد بنو غقصيدي وراس ترسنكت يالفن نوريكي والعيبي إلا ووالي خوني وتيرك جرح مسادي إلا ووالي خوني وتيرك جرح مسادي يا وريري نعتبريان أدورك شمني الحربي واه يا